نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الكلام وتعريف الكلام وأقسام الكلام وبما يعرف كل قسم، ثم ذكر علامات الإعراب وأن له علامات: الإعراب الذي هو التغيير الذي يلحق أواخر الأسماء المعربة، وله علامات أربع: الرفع والنصب، وهما مشتركان بين الأسماء والأفعال، والخفض وهو خاص بالأسماء، والجزم وهو خاص بالأفعال. ثم فصل هذه العلامات فقال: باب معرفة علامات الإعراب. والباب الأصل فيه أنه ما يدخل منه ويخرج معه، هذا الأصل فيه، الباب المحسوس. ثم استعمل استعمالا عرفيا اصطلاحا عرفيا في المسائل فيما يضم مسائل علمية ويدخل تحته فصول في الغالب، استعمالا عرفيا اصطلاحيا وبكثرة حتى صار عرفا خاصا عند أهل العلم، وإطلاقه من باب الحقيقة لا من باب المجاز كما يقولون، بل هو حقيقة عرفية. باب معرفة، المعرفة بعضهم يقول هي العلم، وبعضهم يفرق بين العلم والمعرفة، ويجعلون المعرفة معرفة الجزئيات والعلم معرفة الكليات. معرفة الجزئيات يسمونها معرفة، والكليات معرفتها علم، لكن يرد على هذا أن الله جل وعلا عالم ومتصف بصفة العلم، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات خلافا للفلاسفة. يفرق بعضهم بين العلم والمعرفة من جهة أخرى، وهي أن المعرفة لا تستلزم، أو المعرفة تستلزم سبق الجهل، بخلاف العلم فإنه لا يستلزم سبق الجهل، ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. باب معرفة العلامات. العلامات إن كان المقصود تعداد هذه العلامات فقد عرفناها سابقا، وإن كان المقصود التعريف بكل علامة من هذه العلامات فلم نعرفها ولن نعرفها من خلال الباب المعقود لذلك. يعني تعريف العلامات الأربع بالحد ما حصل، لكن تعريف هذه العلامات بالتقسيم حصل، وقد يحصل التعريف كما هو الأصل بالحد المبين للمعرف الجامع المانع، كما يحصل بالتقسيم الحاصل. ولذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بأركانه، وعرف الإيمان بأركانه، وهنا عرف هذه العلامات بالتقسيم الحاصل لكل علامة من هذه العلامات. نعم. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. نعم. الرفع له أربع علامات، وتقديمه لأنه مشترك، ولأن الضمة أقوى الحركات، النزاع بين الضمة والكسرة، لكن الكسرة خاصة فأخرت عن الضمة، فهو مشترك بين الأسماء والأفعال، ويحصل الرفع بإحدى علامات أربع: الضمة وما ينشأ عنها إذا أشبعت، وهي إيش؟ الواو. وأيضا الألف. والأمر الرابع ثبوت النون، هذه علامات الرفع: الضمة وهي الأصل، وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهو الواو، وأخت هذه الواو وهي إيش؟ الألف، والأجنبي عن الجميع وهو ثبوت النون في الأفعال الخمسة. ويفصل هذه الأربع: فالضمة تكون علامة للرفع في مواضع، والواو كذلك، والألف كذلك، والنون كذلك. نعم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة التي هي أولى هذه العلامات تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا، جاء زيد وذهبت هند، وفي جمع التكسير قام الرجال وقامت الهنود، وفي جمع المؤنث السالم جاء الهندات ونجح المجتهدات، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: يذهب زيد إلى المدرسة، يذهب زيد إلى المدرسة. فيذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة، يعني علامة رفعه الضمة. ما الذي رفع الفعل المضارع؟ نعم، ما الذي أعربه شبهه بالاسم، والذي رفعه تجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، وزيد فاعل مرفوع بالضمة لأنه اسم مفرد. هذه العلامة الأولى من علامات الرفع، وهي الأصل في الباب، الضمة. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال. الضمة إذا أشبعت نشأ عنها واو، ولذا أعقب المؤلف الضمة بالواو. والواو تكون علامة للرفع في موضعين: أولهما جمع المذكر السالم، انتصر المسلمون، فانتصر فعل ماضي مبني على الفتح، والمسلمون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ليش؟ الواو. المضموم ما قبلها المفتوح، نعم، ما بعدها الواو، المضموم ما قبلها للمناسبة المفتوح ما بعدها، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة، وبعضهم يضيف إليها سادسا وهو الهن. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، فتقول: جاء أبوك، وقام أخوك، ومثلها حموك، وتغير فوك، وجاء ذو المال يعني صاحب المال، هذه الأسماء الخمسة مرفوعة وعلامة رفعها الواو، ويأتي ما تنصب به وما تجر به، هذا على إعرابها بالحروف كما سمعنا. ومنهم من يلزمها الألف وهي لغة القصر، جاء أباك وقام أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك، هذه لغة القصر، والقصر أشهر من النقص الذي هو حذف الحرف الذي هو محط الإعراب. بأبه اقتدى عدي في الكرم، هذا يسمى نقص، والقصر إلزامها الألف، لكن الأكثر على أنها تعرب بما سمعنا، ترفع بالواو، ويأتي ما تنصب به وما تجر به، وهذه الأسماء الخمسة، والموضع الثاني من الموضعين اللذين علامة رفعهما الواو. نعم. لا ما يلزم، ذو كتاب، صاحب كتاب، ذو شرف، ومنهم ذو مال، هذه أقرب مثال عندهم وأوضح مثال، المقصود يا صاحب. لا لا لا، مجرد تمثيل. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. نعم. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نعم، العلامة الثالثة من علامات الرفع الألف، عرفنا أن الأصل الضمة، يتفرع عنها إذا أشبعت الواو ولذا تلتها، ثم بعد ذلك الألف لأنها أخت الواو باعتبارها أحد حروف العلة وأحد الحروف اللينة، أحد حروف المد، فبدأ بالأم وثنى بالبنت وثلث بالأخت. والأخت التي هي الألف تكون علامة للرفع في التثنية، قام الزيداني، قام الزيداني، قال رجلان. فالزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ونون المثنى عكس نون الجمع، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني بعكس نون الجمع، نون الجمع مفتوحة وهذه مكسورة، وفتحها بعضهم على أحوذيين كما أن بعضهم كسر نون الجمع. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم، ثبوت النون أو النون علامة للرفع. الفعل المضارع إذا لم يتصل به شيء يرفع إيش؟ بالضمة على ما تقدم. إذا اتصل به ألف التثنية يفعلان وتفعلان، أو واو الجماعة يفعلون وتفعلون، أو ياء المؤنث المخاطبة تفعلين، المضارع إذا اتصل به أحد الأحرف الثلاثة وما يعرف بالأفعال الخمسة، لأن الألف تسند إلى المذكر والمؤنث والواو كذلك، فينشأ عنها أربعة أفعال، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، وأما الياء فلا تسند إلا إلى المؤنث فقط تفعلين، هذه هي الأفعال الخمسة، رفعها بثبوت النون، الزيدان يقومان والهندان تقومان والرجال يقومون نعم إيش يفعلون وتفعلون تفعلون إلى الجمع كيف نعم نعم ما في شك لكن بدل من أن يكون غائب يكون مخاطب يفعلون باعتبار الغائب وتفعلون باعتبار المخاطب إلى ما يسند إلى المؤنث لأن هذا خاص بالمذكر كما أن تفعلين خاص بالمؤنث صحيح أنتم تذاكرون وهم يذاكرون وهما يذاكران وتذاكران الهندان تذاكران والرجلان يذاكران والطالبان يجتهدان والنساء إيش يذاكرن صح ولا لا ليست من الأفعال الخمسة ليست من الأفعال الخمسة ليست من الأفعال الخمسة نعم مخاطبة تذاكرين تذاكرين هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون ويأتي ما تنصب به وما تجزم به إن شاء الله تعالى نعم وللنصب خمس علامات نعم الرفع له أربع علامات والنصب له خمس علامات نعم الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون الفتحة وهي الأصل وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الألف والكسرة وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء وحذف النون خمس علامات للنصب الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون بهذا تنضبط إذا قلنا الفتحة وما ينشأ عنها والكسرة وما ينشأ عنها وحذف النون ما الذي ينشأ عن الفتحة إذا أشبعت الألف وما ينشأ عن الكسرة إذا أشبعت الياء وحذف النون في مقابل إثبات النون في المرفوعات نعم فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نعم الفتحة علامة للنصب في مواضع ثلاثة الاسم المفرد رأيت زيدا رأيت زيدا زيدا منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره مما ينصب بالفتحة جمع إيش التكسير يخرج بذلك جمع المذكر السالم والمؤنث السالم فينصب بالفتحة الاسم المفرد وجمع التكسير رأيت الرجال رأيت الرجال الرجال مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة علامة نصب الفتحة الظاهرة ومما ينصب بالفتحة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب الكسول لن ينجح ينجح في المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نعم وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك نعم الألف علامة للنصب في موضع واحد وهي الأسماء الخمسة وسبق أنها ترفع بأي شيء الواو تقول جاء أبوك وإذا رأيت أن تنصب فانصب بالألف فتقول رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال ونظف فاك وكلها منصوبة وعلامة نصبها الألف وهذا أيضا على القول بأنها تعرب بالحروف على ما تقدمت الإشارة إليه نعم وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم علامة للنصب في جمع المؤنث السالم كسرة علامة للنصب في موضع واحد، جمع المؤنث السالم، إن المسلمين وإيش والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم جمع مذكر، لكن المقصود المعطوف عليه، المعطوف عليه العطف على نية تكرار العامل. نعم فالمؤمنين منصوب بإن، المسلمين منصوب بإن، وعلامة نصبه الياء، وهذا سيأتي. المسلمات معطوف على منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والكسرة علامة نصب أصلية ولا فرعية؟ فرعية نيابة عن الفتح. نعم نيابة عن الفتح، الألف فرعية نيابة عن الفتح، الياء الرابعة فرعية نيابة عن، لأن الأصل في الباب الفتح. نعم. وأما الياء فتكون علامة للنصب بالتثنية والجمع. الياء علامة للنصب في موضعين، التثنية، رأيت الرجلين، رأيت الرجلين، رأيت فعل وفاعل، والرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وكذلك الجمع، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم مثل ما تقدم، إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين إن حرف توكيد ونصب، والمسلمين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومثله المؤمنين. نعم. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. حذف النون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، الرجلان لن يقوما، رجلان لن يقوما، وأنتما لن تخسرا. نعم كلاهما منصوب بلن وعلامة النصب حذف النون، والرجال لن يقوموا وأنتم لن تخسروا ولن تراعوا كما جاء في الحديث لن تراعوا، وهي أيضا منصوبة بلن وعلامة نصبها حذف النون. والفعل الخامس لن تنجحي، هذا يوجه للمهملة، لن تنجحي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. نعم نعم في الواو، في الواو، في الواو. نعم إذا كانت واو جمع نأتي بعدها. نعم. وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. للخفض ثلاث علامات، الكسرة وهي الأصل وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء، والفتحة. نعم. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. الكسرة من علامات الخفض، وهي علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المنصرف، الاسم المنصرف يعني المتمكن، المتمكن أمكن، مررت بزيد، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، جر مجرور متعلق بمررت. وأيضا علامة الجر في جمع التكسير، مررت بالرجال سواء كان مذكر أو مؤنث، جمع التكسير تقول مررت بالرجال وبالهنود. مررت فعل وفاعل، وبالرجال جار ومجرور متعلق بمررت، الباء حرف جر والرجال مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومثله الهنود. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض. لا بقي لأن الكسرة تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع: في الاسم المنصرف، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث المكسر علامة جره الكسرة كجمع المذكر المكسر: مررت بالرجال وبالهنود. لكن جمع المؤنث السالم: مررت بالهندات. الهندات مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. انتهينا من الكسرة، بقي ما ينشأ عنها إذا أشبعت، وهي الياء. الياء علامة للجر في نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. ويستعمل الخفض، يستعمل الخفض. ابن مالك استعمل الجر. الخفض أسلوب كوفي، ولذا يقول أهل العلم أن هذه المقدمة ألفت على مذهب الكوفيين، بينما ابن مالك ألفيته على مذهب البصريين. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. نعم. الياء علامة للخفض وهو الجر في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، مررت بأبيك وأخيك، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وأبيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وفي حكمه بقية هذه الأسماء. والياء علامة للخفض، وإن شئت فقل للجر، في التثنية: مررت بالرجلين، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، والرجلين مجرور بالباء وعلامة جره الياء. وفي الجمع: جمع المذكر السالم، مررت بإيش؟ بالمسلمين، وأنت واحد منهم. نعم، مررت بالمسلمين. مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، والمسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة. ذكرنا سابقا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، خلق الله السماوات. من يعرف السماوات؟ نعم. طيب، قولا واحدا مفعول به، قول واحد مفعول به. نعم، هو الخلق. وقع عليها ولا وقع بها؟ لا. نعم، هذا إذا قلنا أنه مفعول به صحيح. المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. ضرب زيد عمرا، عمر مفعول به لأنه وقع عليه الضرب. الآن المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل يشترط أن يكون موجودا أو غير موجود. يعني مثل هذه الفائدة خاص بها المتقدمون. اللازم ما له مفعول، منتهينا من كلام في الفعل المتعدي. مثل هنا، يعني هل هذا وقع عليه فعل؟ وقع عليها ولا ما وقع؟ يعني كانت السماوات موجودة ففعل بها ما فعل، أو كانت معدومة فأوجدت؟ أنا أريد أن أقرر أنه ليس قولا واحدا مفعول به. منهم من يقول مفعول مطلق، مفعول مطلق، اي يعني خلق الله خلقا هو السماوات، واضح ولا مو واضح؟ يعني ما تحس ان هناك فرق بين ضرب زيد عمرا وخلق الله السماوات؟ تحس بفرق ولا ما تحس بفرق؟ المقصود المثال الذي معنا، احنا نقصد المثال الذي معنا، صنع زيد خبزا او خبز زيد خبزا، يعني هل كان في هذا تردد انه مفعول به ومنتهي الاشكال؟ نعم صنع ولا خبز؟ ما في، لا خبزا ما هو خبزا، فرق بين خبزا وخبزا. نعم ضرب زيد ضربا هذا مفعول مطلق انتهى. فهم يشترطون في المفعول به، بعضهم مو بجماعة، لأن بعضهم يعرب السماوات مفعول وبعضهم يقول مفعول مطلق. نعم المقصود أن مسألة خلافية، يعني إما فحول من كبار النحات يعربونه مفعول وبعضهم يقول مفعول مطلق، له وقع عليها فعل الفاعل بمعنى أنه وجدت السماء موجدة مخلوقة اسم مفعول من هذه الحيثية، لأن مسألة الحركات لا تتغير، لكن من حيث المعنى لا بد أن ندرك مثل هذه الدقائق، لا بد أن ندرك مثل هذه الدقائق. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة علامة للفعل الذي للاسم الذي لا ينصرف، الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة يخفض بالفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف بهذين الشرطين. الاسم الذي لا ينصرف يجر ويخفض بالفتحة إلا إذا أضيف أو وقع بعد ال. قد يمنع الاسم من الصرف لعلتين أو لعلة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة صيغة منتهى الجموع مساجد ومصابيح تقوم مقام علتين، بمصابيح ازدانت بلدان المسلمين بمساجد عظيمة، لكن إذا قلت بالمساجد ماذا تقول؟ بالمساجد، لأن الممنوع من الصرف إذا اقترنت به ال يصرف. بمصابيح، صابيح مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة وصيغة منتهى الجموع وتقوم مقام علتين. وأما العلتان فالعلمية وما يضاف إليها والوصفية وما يضاف إليها. علمية عجمة، الأسماء الأعجمية، ويوجد منها في القرآن عدد، إبراهيم مثلا، يوسف، يونس، الأعلام في القرآن أو أسماء الأنبياء في القرآن كم عدد؟ 25. المصروف منها كم؟ كم؟ المصروف منها كم؟ كم؟ فئة اثنين. نعم؟ أنت تقول ثلاثة، نقول فئة اثنين، كم صيغ؟ قالوا المصروف منها صن شملة، فالصاد صالح، صالح مصروف، والنون نوح، والشين شعيب، والميم محمد، واللام لوط، والهاء هود، وما عدا ذلك ممنوعة من الصرف لأنها أعلام أعجمية، أعلام أعجمية، فتمنع من الصرف للعلمية والحجمة. بإبراهيم، بإسماعيل، نعم كيف؟ نعم كلها ممنوعة من الصرف، يعني ما عدا الستة الخمسة والعشرين كلها ممنوعة من الصرف إذا استثنينا الستة. ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، أسماء أعلام أعجمية، ومن شرط منعها من الصرف أن يكون استعمالها في الأعجمية علما. ولذا في الرواة من رواة الصحيح عبد الله بن سياه، ابن سياه، سياه أعجمي لكنه مصروف. لماذا؟ لأنه في العجمية ليس بعلم وصف، ومثله ماهك هو علم في العربية لكن في الأعجمية ليس بعلم، وإنما يمنع من الصرف إذا استعمل في الأعجمية علما. فإذا اجتمعت العالمية مع العجمة أو العالمية مع التأنيث، فاطمة، خديجة، مررت بفاطمة، بخديجة، نعم، عالمية وتأنيث. إذا اجتمعت العالمية مع التأنيث مع العجمة مثل إيش؟ يعني صار في ثلاث علل، حمص مثلا، عالمية وتأنيث وعجمة، تمنع من الصرف ولا ما تمنع؟ نعم ممنوع ولا غير ممنوع؟ هذا يقول هل الأفضل بعد الأذان البقاء في الحلقة أو الذهاب إلى الصف الأول؟ لا شك أن تحصيل العلم وإدراك العلم أفضل من نوافل العبادات كلها. نعم إذا كان يتحقق الهدف من التحصيل مع تحصيل فضيلة الصف الأول لا شك أن الجمع بينهما أفضل، لكن إذا كان ذهابه إلى الصف الأول يعوقه عن التحصيل أو الانتباه ولو من وجه فبقاؤه في الحلقة أفضل. نعود إلى الممنوع من الصرف، عرفنا ما يمنع لعلة تقوم مقام علتين، ومنها ما اشتمل على علتين، العلة الواحدة لا تكفي، العالمية لا تكفي، العجمية لا تكفي إذا لم يستعمل علما، وعرفنا هذا. إذا اجتمع ثلاث علل مثل حمص يمنع من الصرف ولا ما يمنع؟ لماذا؟ بحمص ولا بحمص؟ نعم أولا عندنا ما يمنع من الصرف لعلتين، العالمية والتأنيث، كهند، نعم مصروف. لماذا؟ كيف؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، ليت هندا، ثلاثي ساكن الوسط فيصرف. حمص ثلاثي ساكن الوسط يصرف ولا ما يصرف؟ هل نقول كون ثلاثي ساكن الوسط تقاوم علة واحدة أو تقاوم جميع العلل؟ ها كيف؟ يصرف لأن كون ثلاثي ساكن الوسط يقاوم جميع العلة الثلاث، أو قل يقاوم في علتين يبقى واحدة ما يمنع من الصرف من أجلها. حمص ممنوع من الصرف لثلاث علل، كون ثلاثي ساكن الوسط يقاوم علة واحدة أو يقاوم علتين، بمعنى آخر هل يصرف ولا ما يصرف؟ نعم يعني كون ثلاثي ساكن الوسط خفف، يعني أنهى علة واحدة وبقيت علتان، أو نقول ما في فرق بين حمص وهند. وين هذه عالمية وتأنيث وعجمة مجتمعة ثلاث، أيوة صحيح، إيه لكن كون ثلاثي ساكن الوسط هل قاوم علتين؟ قاوم العجمة وقاوم التأنيث. العالم المؤنث إذا كان ثلاثي ساكن الوسط خفة الوزن هذه تقاوم التأنيث، وإذا كان عالمية وعجمة فقط كون ثلاثي ساكن الوسط يقاوم العجمة. نعم فيصرف، لكن إذا اجتمع عجمة وتأنيث مع كونه علامة، هل نقول في هذه فيما يقتضي الصرف من كون ثلاثي ساكن الوسط من أخف الأسماء فيه من القوة بحيث يقاوم علتين؟ هل هذه تقاوم جميع العلل؟ الإضافة تقاوم جميع العلل، فالممنوع من الصرف يصرف إذا اقترن بأل أو أضيف، ولا بد من أن نفرق بين كونه مضاف أو مضاف إليه. نعم، متى يصرف الممنوع من الصرف في حال الإضافة؟ إذا كان مضافا إلى غيره، أما كونه مضاف إليه ما يؤثر. نعم، كونه مضاف إليه لا يؤثر التأثير في كونه مضافا إلى غيره، هنا يصرف. على كل حال في مثل حمص الذي اشتمل على ثلاث علل ولكونه ثلاثي ساكن الوسط من أخف ما ينطق به من الأسماء، مسألة خلافية، مسألة خلافية ومعركة بين العيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري، يراجعها من أراد في شرح حديث هرقل في الكتابين. نعم، يراجع فتح الباري وعمدة القاري وشرح حديث هرقل، ذكر حمص وأنه ممنوع لثلاث علل، وصار في كلام بين العين وابن حجر، وابن حجر رد على العين في انتقاض الاعتراض، وأيضا صاحب المبتكرات في المحاكمة بين الشرحين حاكم بينهما، فتراجع هذه الكتب. سم. وللجزم علامتان السكون والحذف. انتهى الكلام على علامات الإعراب المشتركة بين الأسماء والأفعال، علامات الرفع وعلامات النصب والخفض الذي هو مختص بالأسماء، والرابع الجزم وهو يختص بالأفعال، وله علامتان. نعم، السكون والحذف. السكون والحذف، فالسكون لأي شيء والحذف لأي شيء. السكون الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء، صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء، والحذف لمعتل الآخر أو للأفعال الخمسة. نعم، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. الجزم وعرفنا أنه يختص بالأفعال، والاسم قد خص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الجزم له علامتان، السكون وهو الأصل، وهو عدم للحركة، السكون يقابل الحركة، ويجزم الفعل المضارع صحيح الآخر غير المعتل ولم يكن من الأمثلة الخمسة. لم يذهب زيد، لم يذهب زيد، لم يذهب. والحذف علامة للجزم في موضعين، في الفعل المعتل الآخر بأن يكون آخره حرف علة، زيد لم يرضى، زيد لم يدعو، وزيد لم يقضي. فيرضى ويخشى إذا دخلت عليهما أحد حروف الجزم، وستأتي حذف حرف العلة الذي هو الألف، وقد يحذف حرف العلة في القرآن من غير جازم، من غير جازم، ويدعو الإنسان بدون واو، وليس هناك عامل يؤثر الجزم في الفعل، وإنما مراعاة للرسم، مراعاة للرسم. يطالب بعض الكتاب العصريين والمطالبة أن ليست وليدة اليوم، صار لها أكثر من نصف قرن، بكتابة المصحف على ضوء قواعد الإملاء المعروفة المتبعة. نقول الرسم توقيفي اتفق عليه الصحابة لا يجوز تغييره بحال ولا التعرض له، لا من حيث العربية وإخضاع القرآن لقواعد البصريين والكوفيين ولا لقواعد الإملاء، يبقى كما تصحح القواعد على ضوء ما جاء في كتاب الله جل وعلا لأنه أفصح الكلام. مثل الفعل المعتل بالألف، الفعل المعتل بالواو، زيد لم يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والضمة التي بقيت على العين للدلالة على الحرف المحذوف، وزيد لم يقضي مثله. الأمثلة الخمسة، وقد يقولون الأفعال الخمسة كما قالوا الأسماء الخمسة، يقولون الأفعال الخمسة، وبعضهم يقول صحيح أن نقول الأسماء الخمسة ولا يصح أن نقول الأفعال الخمسة وإنما نقول الأمثلة الخمسة. ما الفرق بين الأمرين؟ نعم، في هذه الأفعال وهي مجرد أمثلة، هي مجرد أمثلة وليست أفعال محصورة مثل حصر الأسماء الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف التثنية وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإذا دخل عليه جازم جزم به وتكون علامة الجزم حذف النون والرفع بثباتها، بثبات النون. الرجلان لم يقوما، لم يقوما، والهندان لم تقوما، والرجال لم يقوموا، وأنتم لم تقوموا ولم تراجعوا. نعم، مثال الخامس، وأنت لم تقومي ولن لم تراجعي. انتهى من معرفة علامات الإعراب على سبيل الإيش؟ الإجمال ولا التفصيل؟ إجمالا ولا تفصيلا؟ كيف؟ وش على هذا التفصيل من مزيد؟ يعني إذا قارنا هذا الباب بالباب الذي يليه، اقرأ الباب الذي يليه، اقرأ. فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. يكفي. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، هذا إجمال بعد التفصيل السابق. يعني هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الفصل اللاحق أو أنه كالتلخيص لما تقدم؟ نعم، يعني ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف ما تقدم، تقدم تفصيله وهنا يجمل على طريقة المتقدمين، يفصلون ثم يجملون لينحصر الذهن في المجمل بعد أن فهم الكلام المفصل، والمتأخرون يعكسون، يجملون ثم بعد ذلك هم يشرحون هذا الكلام المجمل بالكلام المفصل، وفي كل منهما نفع على كل حال، لكن الإجمال في أول الأمر يكون فيه شيء من العسر، اللهم إلا إذا كان الشخص يريد أن يختبر قريحته بفهم هذا الكلام المجمل ثم يطبق عليه الكلام المفصل، لكن إذا قرأ الكلام المفصل وفهمه وأحاط به سهل عليه أن يلمه في الكلام المجمل كما فعل المؤلف هنا. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذان القسمان تقدم تفصيلا. نعم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. هذه الأمور الأربعة تعرب بالحركات: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه تعرب بالحركات، فترفع بالضمة وتنصب بالفتح وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا الأصل فيها. يخرج عن هذا الأصل استثناءات يسيرة، فإذا قلت جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، رفعت زيد بالضمة ونصبته بالفتحة وجررته بالكسرة، وإن شئت فقل خفضته على اصطلاح المؤلف بالكسرة، وإذا قلت زيد لم يذهب جزمته بالسكون. هذا الأصل في الاسم المفرد، يخرج منه إيش؟ نعم، الممنوع من الصرف، فيجر بالفتح، جر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف، فتقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، فيجر بالفتح. جمع التكسير: جاء الرجال، رأيت الرجال، مررت بالرجال، فترفعه بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة. جمع المؤنث السالم: جاء الهندات، رأيت الهندات، مررت بالهندات، فيعرب جمع التكسير بالحركات ويعرب جمع المؤنث السالم بالحركات، لكنه يرد على الإجمال السابق أنه يخرج من الإجمال السابق أنه ينصب بالكسرة. تقول رأيت هنداتي، ينصب بالكسرة، فهو مستثنى ما ذكر وسوف يستثنيه المؤلف. هذا كم؟ ثلاث أشياء. والرابع الفعل المضارع: يذهب التلميذ إلى المدرسة. يذهب فعل مضارع تجرده عن الناصب والجازم، مرفوع الآخر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لن يذهب زيد إلى المدرسة، يذهب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لم يذهب زيد إلى المدرسة، يذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. هذه الأمور الأربعة التي تعرب بالحركات الأصلية، وأما ما يعرب بالحروف فسيأتي. نعم. وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الأول، نعم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. رأيت الهندات وأشرنا إليه آنفا، الهندات منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ كسرة الظاهر على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم هو ينصب بالكسرة. نعم. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل. الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، مررت بأحمد يخفض بالباء وعلامة جره الفتحة، مررت بأحمد لأنه لا ينصرف، لكن إذا أضيف فقلت مررت بأحمدكم، نعم نعم، تجره بالكسر. إذا أضيف أو اقترنت به أل تقول مررت بمساجدكم، مررت بمساجدكم، أو مررت بالمساجد وبالمصابيح، لأنه وقع، وإن كان لا ينصرف إلا أنه وقع بعد أل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف، فإذا أضيف جر بالكسرة على الأصل، أو وقع بعد أل تنط به أل يجر بالكسرة. ونبهنا سابقا إلى أن العبرة بكونه مضافا لا كونه مضاف إليه، إذا قلت استعرت كتاب أحمد، من يعرف؟ استعرت فعل وفاعل، جميل، التاء هي الفاعل، استعرت فعل وفاعل، كتاب مفعول به منصوب، وأحمد كتاب مضاف إليه، ماله مجرور علامة جره، طيب مضاف إليه ما يتغير حكمه؟ أحمد مضاف إليه، أيوة نعم. العبرة بكونه مضافا لا كونه مضافا إليه، نفرق بين هذا وهذا. فإذا قيل الممنوع من الصرف يعرب إذا أضيف، يعني أضيف إلى غيره لا أن يضاف إليه غيره. طيب عمر، جاء عمر، رأيت عمر، مررت بعمر، ايش حرك يا اخي، بعمر ولا بعمر او بعمر، ايش نقول؟ السكون ما ينفع هذا وقت الاعراب يا اخي، بعمر ايش؟ لانه ممنوع من الصرف. نعم ليش ما يجي؟ لا العالم علم، وين في اعرف من عمر بن الخطاب؟ علم وين نكره؟ العالمي والعدل معدول عن ايش؟ عن عامر. طيب اذا قلنا انه ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، اصله عامر فعدلوا به الى عمر. اذا قلنا انه جمع عمره، أصله جمع عمرة، فأنت تقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر. لماذا؟ عمر الأول منعناه من الصرف، وعمر الثاني أو ليس في عالمية، الأمر الثاني وين العدل؟ ما في عدل، هذا جمع عمرة. إلى أربع، ما في تمييز، أربع مضاف وعمر مضاف إليه، ظاهر الفرق لما ظاهر؟ عندنا عمر يحتمل أن يكون معدول عن عامر فيسمى به فيكون ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، ويحتمل أن يكون جمع عمرة فيصرف، لأن ما في عدل حتى ولو سمينا به علم، لأن ما في عدل، ما في عدل عن عامر، أصله جمع عمرة وانتهى الإشكال. ولذا ينازع بعضهم في منع عمر من الصرف. طيب ما الدليل على أنهم عدلوا عن عامر إلى عمر؟ وما الذي دعاهم إلى أن يعدلوا عن عامر إلى عمر؟ الوزن وزن جمع عمرة. فإذا كان الملحوظ فيه العدل منعنا من الصرف، وإذا كان الملحوظ فيه الجمع صرفناه. نعم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، أكلت سبعة مرات، يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما أبت، هي رأيت أربعة رجال، يخالف مضطرد هذا، رأيت أربعة رجال، سبعة رجال، اشتريت عشر نسخ، أما من قال قوبل الكتاب على عشرة نسخ هذا أخطأ، نفس الشيء الله يبارك فيك، العدد يخالف هنا، العدد المخالف، أربع عمر، هذا العدد أربع مذكر مع المؤنث، وإذا قلت أربعة مؤنث مع المذكر رجال، إذا ما في استدراك، ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم كذا، يعني من غير نظر إلى كونه معدول. نعم سرد، سليمان ابن سرد، مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ هل هو ممنوع معدول عن صارد؟ لا ما هو معدول، ليظهر أن الوزن الكلمة له دخل في إعرابها ومنعها في تمكنها وعدمها. نعم، هذه علل يبديها النحويون لكي يطرد كلامهم، وأكثرها علل عليلة، يعني ما تشوف الوجه. نعم، لكن العبرة في ذلك كلامهم ونطقهم، صرفوا ولا منعوا. نعم، هذه العبرة هنا، ما كوننا نسمعهم صرفوا منعوا هذه الكلمة. نعم، ونعلل منعهم لكي نطرد جميع ما جاء على هذه الزنا، لأنها تندرج تحت ما استنبطناه من علة. هذا عليل، هذا ما يلزم صرد نغر نغر يتم زفر. نعم، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة. ومثلنا بيخشى ويدعو ويرمي، وأدخلنا عليها الجازم وحذفنا الآخر، لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي. نعم، ولم يقضي. طيب، ايش رأيكم بقول الناظم وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي؟ على المضي احنا نعرف ان لم تدخل على المضارع، ما تدخل على المضي، ها؟ هي تدخل على المضارع بلا شك. نعم، لماذا؟ لان تكون حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع الى المضي، المضي ما يحتاج الى قلب ليدخل عليه لم، هو من اصله منقلب. وجوزوا دخول لم على المضي كلم سعى ولم دعا ولم رضي، صح ولا لا؟ خطأ. كيف؟ أي يعني خروجا من إحراج. نعم، خروجا من إحراج، يعني طالب أعرب فعل خطأ، فعل مضارع دخلت عليه لم قال ما فقال له المعلم تدخل لم على المضي؟ قال نعم، لم استمع قول الشاعر ونفسه اللي نظم في الحال، فورا نظم البيت، فقال وجوز دخول لم، هو الذي جوز. وهو لا شك أنه من ناحية أبدع ومن ناحية أساء، ولن كذب على العرب وأخطأ في جوابه الأول، لكن لا شك أن إتيانه بهذه البديهة وهذه السرعة بهذا البيت إبداع، يعني تخلص. وقد يعمل الإنسان عملا يستحق عليه المكافأة والعقوبة في آن واحد. نعم، أبو جعفر المنصور جيء له بشخص يغرز الإبرة في الأرض بالطول كذا، ثم يرمي الأخرى فتدخل في جوفها في ثقبها، يرمي ثالثة فتدخل في جوف الثانية، وهكذا إلى المئة. قال أعطوه 100 درهم واجلدوه 100 جلدة. نعم، هذا شكل حذق وإبداع وكذا، لكن ضيع، شو الفائدة؟ نعم، حياتهم يقول خفة يدكم كانت تكسرك وغيره. الآن الهندسة العصبية اللي ذكرونها، هذا جاي عنها سؤال. لا، ما يلزم. لا، هذا مدرك، هذا سهل، يعني ما هو مستحيل، يعني في مقدور البشر، يعني في مقدور الرماة الحذاق من الرماة، بإمكانك أن تمسك عود الكبريت ويرميه ولا يصيبك بأذى من بعيد. لا، هذا حذف، تخيل، لكنه ضيع إهدار جهود. وهذا الناظم الذي نظم هذا البيت لا شك أنه تخلص، لكنه وضع يعني يستحق عليه العقوبة، وإن كان ينبغي أن يشاد به في سرعة البديهة وجودة النظم في وقته، الجهة منفكة. والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم، الذي يعرب بالحروف، انتهينا من الذي يعرب بالحركات، والحركات هي الأصل، ولذا قدمها وهي علامات أصلية، وهناك علامات فرعية. علامات فرعية وهي الحروف، والإعراب بالحروف يكون للتثنية والجمع والأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة. التثنية والجمع والأسماء الخمسة، وعرفنا أن فيما تقدم يقول بعض منها ستة ويزيد الهنو، والأمثلة الخمسة التي يقول عنها المؤلف الأفعال الخمسة، وهذا تقدم تفصيله وهنا أجمل. نعم. فأما التثنية وترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. قد يقول قائل الفصل كله تكرار لا حاجة له، والإنسان يصادف أن يختصر ويعتصر ليخف الحجم ويتقل الحروف. نقول تقليب العلم على وجوه لا شك أنه يفيد الطالب، ولذا يضعون للمتعلمين، يصنفون المتعلمين إلى طبقات، وكل طبقة لها كتب، وكتب الطبقة الثانية يتكرر فيها ما جاء في كتب الطبقة الأولى، ما يقول هذا تكرار. فمثلا المبتدئين لهم كتب مثل هذا الكتاب الذي معنا، الطبقة التي تليهم لهم كتب منها القطر وفيها ما في هذا الكتاب، ما يقال هذا تكرار لا نأخذ إلا الزوائد، لا، يعني تكرار العلم وتقليبه على أكثر من وجه مقصود لأهل العلم لأنه يثبت بهذه الطريقة. أما ما يثلت الآن في بعض الجهات العلمية من حذف الأبواب التي مرت في العلوم الأخرى، فمثلا يقتصرون في الفقه على أبواب وفي الحديث على أبواب بحيث لا تتكرر، شو المانع أن يتكرر كتاب الطهارة في الفقه والحديث ويتكامل العلمان؟ هذا الأصل. لذا كل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف تقدم، لكنه جاء به على وجه آخر ليتم ضبطه بحيث لا يمل طالب العلم، يعني لو جيء به على هيئة واحدة مل طالب العلم، لكن الإتيان به على أكثر من وجه بحيث يفهمه من غير ملل، هذه طريقة، هذا منهج، أسلوب لأهل العلم. وبعض الناس يطالب أنه إذا شرح كتاب في فن خلاص يكفي، يقول لا يكفي، لو جل مانع أن يشرح أكثر من كتاب في فن واحد، وفي كل كتاب ما يميزه عن الآخر. كتاب المختصر كون اللبنة الأولى والذي يليه يضيف لبنات إليه، ولذا لو تقرؤون في متممة هذا الكتاب، متممة الأجرمية، نعم، تجدون نص الكتاب هذا موجود هناك، مع أنه زيد فيه مباحث في كل باب. جرت عادتهم بأن تقرأ الأجرمية في أول الأمر، بعض الجهات المتممة بعدها، وبعضهم بدل المتممة القطر فيه زيادات، وبعض بعد القطر الألفية، وبعض الجهات الملح، بعضهم الحاجب. المقصود أنهم يكررون العلم الواحد مرارا لكي يثبت، وهنا في الكتاب الصغير كرر المعلومات مرارا في موضعين متجاورين ليثبت تثبت هذه المعلومات. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وبعضهم يلزم المثنى الألف، يعني باستمرار الألف، كيف؟ بعض العرب يلزم المثنى الألف وعليه قراءة إن هذان لساحر لا وتران في ليلة، على من لغة من يلزم المثنى الألف، لكن على قراءة التخفيف إن هذان شو يصير؟ لأن مخفف من الثقيلة إن، وإذا خففت إن ماذا يكون لها؟ يقل العمل، قد تعمل لكنه على قلة، وخففت إن فقل العمل. نعم، وخففت إن فقل العمل، فهم الكثير لما خففت ما عملت وقد تعمل. رأيت الزيدين مررت بالزيدين، أعرابها كما مر، والجمع المذكر السالم جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، فرفعها بالواو ونصبها وجرها بالياء كالتثنية، لكن الفرق بين التثنية والجمع أن النون في التثنية مكسورة والنون في الجمع مفتوح، ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، وقد جاوزت حد الأربعين. ونون ما ثني والملحق به فاكسر، بعكس ذاك، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، بعكس ذاك استعملوه فانتبه. نعم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتحفظ. وش الثالث؟ أنتم الثالث، قضينا من المثنى والجمع. نعم، ثالث الأسماء الخمسة. نعم. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتحفظ بالياء. هذا إعرابها بالحروف، ترفع بالواو، جاء أبوك وأخوك وحموك وأبوك وذو مال. نعم، وتنصب بالألف، رأيت أباك وأخاك وحماك، وتجر بالياء، مررت بأخيك بأبيك وأخيك إلى آخره، وتجزم بأي شيء. نعم، يعني هنا ما في جزم لأنها أسماء. صحيح، وعرفنا سابقا أن هذه الأسماء الخمسة بعضهم يلزمها الألف، إن أباها وأبا أباها. نعم، ومنهم من يعربها بالنقص، بأبه، بأبه اقتدى عدي بالكرم. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. الأفعال الخمسة، شئت فقل الأمثلة الخمسة وهو أدق، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، الزيدان أو التلميذان يذهبان إلى المدرسة، والتلميذان لن يذهبا إلى المدرسة، والتلميذان لم يذهبا إلى المدرسة، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها على ما مر. نعم، هم يختلفون في كون الإعراب معنوي أو حسي. نعم، فإذا كان الإعراب معنويا كانت هذه الحركات علامات. نعم، وإذا كان حسيا فهي نفس الإعراب، وتعريفهم للإعراب تغيير. تغيير، هل هو تغيير معنوي؟ وما يظهر من هذه الحركات علامات على ذلك المعنوي، أو أنه حسي بهذه العلامات، مسألة خلافية بينهم، الأمر سهل ما في إشكال. باب الأفعال. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى كلام عن الكلام وأقسامه والإعراب وأقسامه، شرع في بيان المعربات، وعرفنا أن الإعراب من أقسام الكلم يتناول الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال وإعراب الأفعال لشبهها بالأسماء، المعرب من الأفعال لمشابهته الأسماء، ولذا سموه مضارع، المضارع يشابه. فالأولى أن يقدم الكلام على الأسماء الذي هو الأصل، ويؤخر ما أعرب من أجل مشابهته الاسم، لكنه قدم الأفعال، قدم الأفعال لأن الكلام فيها قليل بالنسبة للكلام في الأسماء، فأراد أن يفرغ من هذا الكلام القليل ليتفرغ لتفصيل ما يتعلق بالأسماء، وهو كلام كثير. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو الحرف، فلا مدخل له في هذا الباب الذي هو الإعراب. قال: باب الأفعال. الأفعال، الفرق بين الأفعال والأعمال. لماذا ما قال باب الأعمال؟ ضرب فعل ماضي، لماذا لا نقول عمل ماضي؟ متواطئ على هذه الكلمة أفعال، وضرب فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، ويضرب فعل أمر، ولم يقول عمل ماضي وعمل مضارع وعمل أمر. لأن الفعل أخص، الفعل أخص، أخص من العمل، فالعمل يتناول الجوارح والقلوب والتروك أيضا، التروك. لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، سمى ترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام عمل. الصيام من أفضل الأعمال. المقصود أن العمل أعم من الفعل، وإذا كلهم تواطؤوا على كلمة فعل ولم يقولوا عمل. والتقسيم السابق اللي هو أقسام الكلام، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، تقدم أن سببه أو وجه الحصر في هذا التقسيم المبني على الاستقراء التام، مرد ذلك إلى أن الكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها أو لا تفيد، فإن لم تفيد معنى في نفسها فهي الحرف، وإن أفادت معنى في نفسها إن اقترن بحدث فهو الفعل، وإن لم يقترن بحدث فهو الاسم. ودرسنا هذا اليوم فيما يفيد معنى في نفسه ويقترن بالحدث هو الفعل. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر ثلاثة، هل يمكن أن يوجد رابع؟ ماضي، يعني حصل الفعل في الزمن الماضي لزمن التكلم المتقدم والسابق، لزمن التكلم. ضرب زيد عمرو، ضرب انتهى، هذا الأصل. وإلا قد يأتي الفعل بصيغة الماضي ويراد به المستقبل لتحقق الوقوع، فكأنه واقع، كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله ولا تستعجلوه. لكن الأصل في الفعل الماضي أنه للحدث الذي مضى وانتهى، حدث مضى وانتهى، ضرب زيد الرب. هذا الماضي والمضارع هو ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال، في الحال والاستقبال. يضرب زيد عمرا، يضربه في الحال الآن أو يضربه مستقبلا. والثالث ما تمحض للمستقبل وهو الأمر، اضرب زيدا. هل يمكن إذا قلت لولدك أو لغلامك أو لمتبوعك اضرب زيدا يكون قد ضربه وانتهى؟ لو قدر أنه ضربه وانتهى وقلت له اضرب زيدا، إنشاء أمر جديد. والحصر في الأفعال الثلاثة مرده الاستقراء، ولذا الزمن لا يخلو إما أن يكون قد مضى وإما أن يكون الحال نعم أو في الاستقبال. ما مضى غيب إيش؟ ما مضى فات، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما في غير الأوقات الثلاثة، لا يمكن أن يأتي أحد في وقت رابع. يعني الماء لما قسمه، الماء لما قسمه للعلم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين نعم طاهر ونجس، هذا اللي يقول بأنه قسمين والثلاثة طاهر وطهور ونجس، يحتمل رابع نعم كيف نعم زاد في الرزين المشكوك فيه، المشكوك فيه. لكن بالنسبة للأفعال الثلاثة التي بين أيدينا ما يمكن أن يزاد رابع أبدا، دليله الاستقراء، لأن الزمان إما أن يكون قد مضى أو سيأتي أو بينهما هو الحال. ماضي ومضارع أمر، قدم الماضي نظرا لزمانه فزمانه متقدم نعم على أخويه، وثنى بالمضارع لأنه في الحال، يحتمل الأمرين الحال والاستقبال، والحال متقدم على الاستقبال، وأخر الأمر لأنه متمحض للاستقبال وهو آخر الأزمنة. ظاهر نعم قدم الماضي نظرا لوقته، يعني التقدم في الوقت يستلزم التقدم في الذكر، ضرب وانتهى. يعني هل يمكن أن تقول الأحد السبت الثلاثة الاثنين؟ لا، هكذا ترتيب حسب وقوعها في الزمان، حسب تقدمها في الزمان ترتبها في الذكر، صح ولا لا؟ إذن الماضي زمنه مضى، إذن هو متقدم على غيره. المضارع في الحال أو الاستقبال نعم، يعني المضارع المستقبل لا يختلف عن الأمر، لكن باعتبار أن له احتمالين الحال والاستقبال نظر إلى الحال، لأن القسم الثالث القسيم نعم لهذين النوعين متمحض الاستقبال. نظير ذلك لو قيل رجل وخنثى وامرأة، تنظير محسوس ما يخالف نعم، تنظير بمحسوس، رجل متمحض للذكورة، امرأة متمحضة للذكورة، هذا متقدم حقه التقديم وهذه حقها التأخير. إذن الخنثى باعتبار مشابهته للرجل من وجه وباعتبار مشابهته للمرأة من وجه وقع في الوسط، وهذه الأفعال الماضي انتهى، المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن يكون في الوسط، ومنه ما يكون في الاستقبال فيشبه الأمر نعم، لكن ما يمكن قسم المضارع إلى قسمين، قسم يدرس في الحال وقسم يدرس مع الأمر في الاستقبال، لا هو يدرس في موضع واحد. ظاهر المضارع ضرب فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، واضرب فعل أمر نعم، التمثيل ترتيب الأمثلة على ترتيب الأفعال في الذكر، فالمقدم مقدم مثاله، والمتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله نعم، المتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله نعم، المتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله نعم، المتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله نعم، توسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله نعم.